قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فإن كان موسرا لزمه وفاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله أن الذي عليه الدين إذا كان موسرا، أي عنده قدرة على السداد، لزمه الوفاء، أي يجب عليه أن يفي لصاحب الدين، فأن يوفي لصاحب الدين حقه. وهذا هو الأصل، أن المديون إذا كان قادرا على السداد وجب عليه أن يرد الحقوق إلى أهلها. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه. وفي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى أن قوله مطل الغني المراد بالغني القادر على السداد، ولو لم يكن غنيا في حقيقة أمره، مثل أن يأخذ شخص من شخص 1000 ريال دينا وعنده وحل الأجل وعنده 1000 ويمكنه أن يسدد فهو غني، ولو كان في حقيقة أمره ضعيف الحال. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بالغني القادر على السداد. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تأخير السداد مع القدرة عليه ظلما، وهذا معنى قوله مطل، والمماطلة التسويف والتأخير في سداد الحقوق والوفاء بالالتزامات. فكل من تأخر في الوفاء بالتزام واجب عليه وهو قادر على أن يمضيه فإنه يعتبر مماطلا وظالما. المسألة الثالثة أن وصفه بكونه ظالما يوجب الحكم بالإثم شرعا، فهو آثم شرعا، فكل من حل عليه أجل السداد وتأخر وهو قادر على أن يسدد فإنه يأثم شرعا، إلا إذا أذن له صاحب الدين أو علم رضاه بالتأخير كما يحدث بين القرابة وبين الأحبة ونحو ذلك. أما الأصل فإنه يجب عليه أن يسدد. وفي هذا دليل على أن ما يفعله البعض من التساهل في الديون والتساهل في الحقوق، فتجده قادرا على السداد وقادرا على الوفاء ومع ذلك لا يبادر، ولربما حل الأجل فينتظر الشهر، ولربما السنة والسنتين ولا يسدد، وطيلة هذا الوقت يعتبر آثما شرعا لأنه وصفه بالظلم. وكل من تأمل نصوص الكتاب والسنة فإنه يجد وصف الظلم ممقوتا شرعا، وأن الله حذر من الظلم وبين عواقبه الوخيمة، وبين أنه لا يحب الظالمين. فمن طلب محبة الله لم يماطل الناس في حقوقهم، ومن طلب محبة الله وأردت أن تراه صادقا في حبه لله وطلبه لمحبة الله له، وجدته إذا حل عليه الأجل بادر برد الحقوق إلى أهلها. فالوصف بكونه ظلما يدل دلالة واضحة على حرمة هذا الفعل، وأن صاحبه يأثم شرعا. المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يبيح عرضه ولومه. فلما قال يبيح عرضه، بمعنى أن صاحب الحق من حقه أن يقول فلان ظالم، ومن حقه أن يقول فلان مماطل فيتكلم فيه، لأنه إذا تكلم فيه بحق فإنه معذور شرعا. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فصاحب الحق مظلوم ولو كان من أغنى الناس ولو كان غير محتاج لهذا المال. فما دام أن الذي عليه الحق قد أخر وهو قادر على أن يسدده وعنده ما يعين على الوفاء فإنه يجوز له شرعا أن يقول فلان ظلمني، فلان يماطل في الحقوق، فلان آذاني، يبيح عرضه ولومه. ولو رفع إلى القاضي من تأخر في السداد مع قدرته على السداد وثبت عند القاضي أنه فعل ذلك فمن حق القاضي أن يعزره باللوم والتوبيخ. وإن كان رأى القاضي أن يعزره بالعقوبة عاقبة، فالشاهد من هذا أن الحديث بيّن أنه لا يجوز التساهل في حقوق الناس، وأن من قدر على رد الحقوق إلى أهلها وتيسر له ذلك فتأخر فقد ظلم الناس وبخسهم أشياءهم. وبيّن المصنف رحمه الله ما دلت عليه هذه السنة، أن من حل عليه أجل الدين وهو قادر على السداد موسر لزمه الوفاء، لزمه أن يفي بصاحب الحق فيؤدي إليه حقه. نعم. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه مع أبي بن كعب رضي الله عنه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد وتلاحى أبي مع أبي حدرد الأسلمي فصار بينهما نزاع في دين، ففصل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وبسبب هذا التلاحي وهذا هذه الخصومة رفعت ليلة القدر. قال بعض العلماء في هذا دليل على بلاء الخصومة وأنها كانت سببا في رفع ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أريت ليلتكم هذه، فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير. وثبت في حديث المطالبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا حينما أهم عمر بالرجل الذي يسأل دينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عهدتكم بني هاشم إلا قوما مطلا. غضب عمر رضي الله عنه وهم الصحابة بالرجل فقال: أنا أولى، أنا وهو أولى بما هو خير من هذا، أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء صلوات الله وسلامه عليه. فهذه حقوق ليس فيها مجاملة وليس فيها مماطلة. فبين المصنف رحمه الله أنه يجب على من عليه الحق أن يؤدي الحق إذا حل أجله. نعم. قال رحمه الله: فإن أبى حبس حتى يوفيه. فإن أبى وهو قادر على السداد حبس، حبسه القاضي حتى يوفيه، يعني يسدد. هذا طبعا إذا اشتكى صاحب الحق، وهذا يحتاج حتى يحكم القاضي بسجنه يحتاج أن يثبت صاحب الدين أن المديون عنده قدرة على السداد، فلا يسجن إلا إذا حل أجل المطالبة. هذا الشرط الأول، أن يحل أجل مطالبته. فلو رفعه إلى القاضي قبل حلول الأجل لم يسجنه القاضي ولم يعاقبه ولو كان قادرا على السداد. مثال ذلك لو أن شخصا استدان من آخر 100,000 ريال إلى رمضان، فلما جاء شعبان جاء صاحب الدين وطالب المديون، قال المديون: الأجل بيني وبينك رمضان. فاشتكى إلى القاضي، لم يعاقب القاضي صاحب المديون ولو كان عنده قدرة على السداد حتى يحل الأجل. هذا الأجل بمثابة الشرط بين الاثنين، لأنه التزم أن يسدده فيلزم صاحب الدين أن ينتظر إلى الأجل. إذن أولا أن يكون قد حل أجل الدين، والشرط الثاني أن يكون المديون الذي عليه الدين قادرا على السداد، عنده قدرة على أن يسدد وأن يرد الحق إلى صاحبه. فإذا كان عاجزا عن السداد لم يسجنه القاضي. المعسر أمر الله بإنظاره فإذا طلبه قال له إن الله يأمرك أن تترفق بأخيك وأن تنتظر حتى الميسرة، فإذا يسر الله عليه فاطلبه بحقك، فإن لم يوفق ائتني أطالبه بالسداد. سجنه، أي إذا حل الأجل وكان قادرا على السداد ورفعه إلى القاضي جاز للقاضي أن يسجنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. والقاضي شرع القضاء في الإسلام لأمرين عظيمين، أولهما ردع الظالم عن الظلم، والثاني رد الحق إلى المظلوم، وهذه هي مهمة القضاء. فإذا قام القضاء على ذلك فهو القضاء، وعليه فإنه إذا ماطل صاحب الحق ورفع إلى القاضي كان من مهمة القاضي إلزام الظالم أن يرد الحق إلى صاحبه بالسداد والوفاء. نعم. قال رحمه الله: فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته. هذه مسألة الحجر على المفلس، والمفلس هو الذي استغرقت ديونه أمواله فأصبح رأس ماله لا يفي بسداد دينه، كأن يكون رأس ماله 1,000,000 ريال والديون التي عليه تكون 1,500,000 أو أكثر من ذلك، فإذا استغرقت ديونه ماله وزادت عليه فإنه إذا طلب الغرماء وأصحاب الديون الحجر حجر عليه. والحجر على المفلس استدل له بحديث معاذ رضي الله عنه أن غرماءه اشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تكلم في سنده وصحح غير واحد من علماء إرساله. هو ضعيف السند ولكن متنه صحيح، وأكد هذا أيضا عمل الخلفاء الراشدين كما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد كان رجل بالمدينة إذا قدم الحجاج من مكة استأجر أفضل الرواحل وانتظرهم قبل المدينة بمسافة قيل في وادي العقيق، فإذا رآهم مقبلين أسرع بدابته وبشر الناس بقدوم الحاج، وكان يفرح بهذا الفعل حتى ركبته الديون، وهذا نوع من السفة والخرق، فأصبحت ديونه عليه، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنادى عمر رضي الله عنه في الناس وقال: إن الأسيفع قد رضي من نفسه أن يقال سبق الحاج، وقد ادان معرضا، فمن كان من غرمائه فليأتني حتى أوفيه حقه. فباع أمواله وسدد ديونه. فهذا أصل جرى عليه العمل عند العلماء، ومما يشهد بصحة متون المرفوع والموقوف عن عمر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فهذا أصل في أن المفلس يحجر عليه من جهة المعنى، لأنه لم يجعله أسوة الغرماء، فدل على أن أموال المفلس تكون للغرماء في سداد ديونه. فبين المصنف رحمه الله أن هناك شروطا لحجر بسبب الإفلاس، للحجر بسبب الإفلاس. الشرط الأول أن يثبت فلس الإنسان، ويثبت فلسه بأن تكون ديونه أكثر من رأس ماله. فلو كان عنده تجارات وأموال يعمل فيها فأصبح رأس ماله الذي عنده يساوي 100,000 والديون أكثر من ذلك، ثبت فلسه. فكل من زادت ديونه على رأس ماله فهو مفلس. الشرط الثاني أن يسأل غرماؤه الحجر عليه فيرفعونه إلى القاضي ويقولون فلان لنا عليه حقوق، ويثبتون حقوقهم إما بإقرارها أو بالبينة. فإذا ثبت عند القاضي حقوقهم نظر في مال الرجل، فإن ثبت فلسه قضى عليه، قضى بالحجر عليه. إذن يشترط الفلس، ويشترط أن يسأل الغرماء، يعني يطلب الغرماء الحجر. وإذا حجر عليه لم يصح تصرفه في ماله. فلو كان هناك رجل يعمل في التجارة ورأس ماله مثلا في هذه الأموال التي يملكها دون الديون التي عليه، واشتكى أصحاب الديون وثبت عند القاضي فلسه وقضى بكونه مفلسا، فإنه بعد قضاء القاضي لا يستطيع أن يبيع شيئا ولا أن يشتري شيئا، ولا ينفذ بيعه ولا شراؤه. فلو كانت عنده عمارة وبعد أن قضى القاضي عليه بالفلس قال بعتك هذه العمارة بكذا وكذا، لم يصح بيعه ويحجر على أمواله، ثم بعد ذلك تباع في سداد ديونه. وهذا من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، لأن ترك أمثال هؤلاء يعبثون بأموال الناس يضر بالناس ويضر بالمصالح. وإذا انتشر هؤلاء السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم ضاعت المجتمعات. ومن هنا دفعت الشريعة المفسدة العظمى بارتكاب المفسدة التي هي أدوم منها. ومن هنا قد يحجر عن الإنسان لمصلحته كما ذكرنا، وقد يحجر لمصلحة الغير. والحجر لمصلحة الغير إما أن يكونوا جماعة كالغرماء، وقد يكون الحجر لمصلحة الأمة كلها كما ذكر العلماء في الحجر على المفتي الجاهل والحجر على الطبيب الجاهل، هذا لمصلحة الجماعة والعامة، والحجر على المريض مرضا معديا، كل هذه المصالح العامة. فالشريعة تحجر لدفع الضرر سواء كان دينيا أو دنيا، دينيا مثل الفتوى بدون علم، ودنيويا مثل الطب إذا كان من الجاهل يمنع من مزاولة عمله، أو مثل المفلس يمنع من مزاولة تجارته. لأنه قد يعترض البعض ويقول كيف تضيق الشريعة على الناس وتمنع التاجر من بيعه وشرائه في ماله، فنقول إن هذا المال قد أصبح ملكا لأصحاب الحقوق، وهو الذي ضر بنفسه وتبين من خلال فلسه حينما أصبح مديونا بدين أكبر من رأس ماله أنه لا يحسن التصرف في المال. ومن هنا جاءت الشريعة بالحكم بفلسه والحجر عليه. نعم. قال رحمه الله: فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه. فإذا سأل غرماؤه، لما بين وسأل غرماؤه يعني أصحاب الحقوق، يلاحظ أن الغرماء إما أن يكونوا شخصا أو أكثر من شخص. فإذا كان شخصا واحدا وسأل لا إشكال، وإن كانوا أكثر من شخص إما أن يتفقوا أو يختلفوا. فإذا كانوا أكثر من شخص واتفقوا على طلب القاضي أن يحجر عليه حجر عليه. لكن السؤال: لو أن الغرماء 5 كل واحد مثلا له 200,000 على هذا المديون والدين 1,000,000، وسأل الحجر عليه شخص واحد والبقية لم يسألوا، فهل يحجر عليه؟ الجواب نعم. فإذا سأل ولو بعض الغرماء، ولا يشترط أن يكون كل الغرماء، إنما هو حق ولو سأله بعضهم كفى وأجزأ في حكم القاضي بالحجر عليه. نعم. فإذا حجر عليه بيّن رحمه الله أنه لا يصح تصرفه في المال، فلا يصح بيعه ولا ينفذ بيعه ولا ينفذ شراؤه. وكذلك لو وهب، لو قال مثلا لشخص وهبتك سيارتي، وهبتك مزرعتي، وهبتك فلتي، لم تنفذ هبته، ولذلك يحجر على جميع ما يملك، ويحجر على تصرفه القولي بالبيع والشراء والهبة والصدقة، فكل ذلك لا ينفذ. لو أنه أقر فقال فلان له علي 100,000، بعد حجر القاضي عليه لم يعتبر إقراره، لأنه في تهمة. الإقرار حجة شرعية، والشريعة اعتبرت الإقرار حجة، لأنه ليس هناك أصدق ولا أقوى من شهادة الإنسان على نفسه. فإذا شهد الإنسان على نفسه فقد أقر واعترف، ومن هنا كان الإقرار حجة في أعظم الأشياء، وهو الشهادة بوحدانية الله عز وجل. فإذا شهد الإنسان على نفسه فإن العاقل لا يشهد على نفسه بالضرر. وجعلت الشريعة هذا النوع من الحجج في القضاء الإسلامي. فلو أن شخصا كانت عليه ديون تبلغ 200,000، وجاء غرماؤه وهو مفلس، وجاء غرماؤه وسألوا الحجر عليه، لا يملك إلا عمارة قيمتها مثلا 50,000 أو 100,000، فسألوا الحجر عليه، فلما حجر عليه جاء وقال عمارتي هذه اشتراها مني فلان 40,000 أو 50,000، وأقر أن فلانا قد اشترى منه، سقط إقراره، لم يؤثر، لأنه يكون متهما في هذا الإقرار. إذ بكل بساطة يمكن، إذ يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه ضرر الحجر، فإذا حجر على عمارته ومزرعته قام وأقر بها على لشخص آخر يتفق معه أنه إذا أخذها يأخذها صورة لا حقيقة، وحينئذ يسلم من ضرر الحجر. وهذا عند العلماء قادح من قوادح الإقرار. الإقرار حجة، وشرط كونه حجة أن يكون ممن يقبل إقراره، بأن يكون بالغا عاقلا، فلا يقبل إقرار المجنون ولا السكران. ولذلك لما أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا قال عليه الصلاة والسلام أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. وفي صحيح مسلم أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكه فوجده أنه لم يشرب خمرا. كل هذا لأنه تهمة في صحة الإقرار، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار في حال التهمة. فإذا كانت التهمة في الإقرار لم يقبل الإقرار. ومن شروط صحة الإقرار أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مكره، وأن يكون غير متهم في إقراره. فإذا سلم من التهمة في الإقرار اعتبر إقراره حجة، أما إذا وجد التهمة في الإقرار لم يقل. فهنا إقرار المفلس بالديون عليه لأشخاص آخرين غير الذين حجر عليه من أجلهم فيه تهمة التخلص من ضرر الحجر. طيب لو أن شخصا استشكل وقال افرض أنه صادق وأقر بأمن حقيقي، قلنا حال الحكم بالحجر لا يقبل الإقرار. وبعد أن ينتهي القاضي من صفاء تصفية الحقوق وأدائها إلى أصحابها رفع الحجر عليه وعمل بالإقرار، فهو لا يقبل مؤثرا في هذا الحجر. أما من حيث الأصل فإن هذا الحجر أي شيء يؤدي إلى إسقاطه والعبث به بطريق التلاعب ينبغي صيانته، صيانة القاضي حكم القضاء بالحجر على المفلس منه. نعم. قال رحمه الله ويتولى الحاكم قضاء دينه. إذا حكم بالحجر على المفلس يتولى الحاكم قضاء دينه. هذا الحقيقة فيه اختصار، فالأصل أنه إذا ثبت فلس الشخص ورفعه الغرماء إلى القاضي وقضى القاضي بالحجر عليه جمعت أمواله، ثم هذه الأموال تكون تحت نظر القاضي فينصب لها من أهل الخبرة من يقومون ببيعها وتصريفها في السوق بقيمة دون أن يضر بصاحب الحق. فإذا بيعت الأموال سددت الديون. وطبعا لا يباع الشيء الضروري الذي يحتاجه المفلس لمأكله ومشربه هذا وملبسه وملبس أولاده، هذا لا يباع، إنما يحجر عليه في الشيء الزائد على هذا. باع الحاكم أمواله. نعم. قال رحمه هذا الله البيع في هذه الصورة لم يكن من نفس المفلس، فالذي يبيع ليس هو المالك وإنما الذي يبيع هو القاضي. وقد قدمنا في البيع أن البيع يصح بأصالة من الإنسان نفسه يبيع ما يملك وهذا هو الأصل، ويصح ولاية مثل بيع القاضي أموال المفلس، هذا مثالها، هذا من أمثلة أن يكون البائع له ولاية، مثل الوالد يبيع مال ولده إذا كان في حجره، ماتت أمه وتركت له أموالا فرأى الأب من المصلحة أن يبيع لولده لأنه هو وليه. فالشاهد من هذا، هذا من الولاية، الولاية تكون عامة مثل القاضي وتكون خاصة مثل الوالد مع ولده. نعم. قال رحمه الله: ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. قال: ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، إذا كان مالكا للرقيق فتخليص الرقبة معتبر، فإذا كانت هناك جناية للرقيق نظر في هذه الجناية، فإما أن تكون تساوي الرقبة أو دونها، فإن كانت دون الرقبة دفع أرشها وخلصت الرقبة، والعكس إذا كانت القيمة أقل من الجناية دفعت الرقبة. نعم. قال رحمه الله: ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، لأنه أسوى للغرماء فيدفع له الأقل من دينه أو ثمن الرهن. فلو أنه الرهن لم يبلغ الدين فإنه في هذه الحالة يقدم الأقل، وهذا لأن صاحب الرهن لصاحب الدين قد أصبح أسوى للغرماء ولذلك لا يعطى الأحب. نعم. قال رحمه الله: وله أسوة الغرماء في بقية دينه. نعم. وهو أسوة الغرماء في بقية دينه، وهو أسوة الغرماء في بقية دينه. لو كان مثلا أرش الجناية الذي دفع لصاحب الجناية بقي منه مثلا 100,000 ريال، عفوا، لو كان مثلا بقي منه 100، فإن 100 هذه يكون فيها أسوة الغرماء، بمعنى أننا لو عرضنا هذه الرقبة التي جنت وأعطيناه الأقل صار فيما بقي من دينه مساويا للغرماء، هذا مراده، وعليه يستوي أن يكون في الرقبة وفي الرهون. فالأموال المرهونة ينظر إلى الأقل فيدفع الأقل لأصحاب الحقوق في الرهن وفي الرقاب كما في الجنايات إذا كانت من الرقيق فيدفع لهم الأقل، إذا دفع الأقل بقي الباقي، فالباقي يكون في أسوة الغرماء في ماله. نعم. قال رحمه الله: والسبب في هذا أن من تعلق حقه بالرقبة كان مقدما على بقية الغرماء فيها، ومن كان استدام منه برهن خلص الرهن بالأقل إذا كان خلاصه في الأقل بسداد الدين، وإلا دفع الرهن وبقي ما بقي من الدين يساوي فيه الغرماء. يستثنى من هذا ما كان من الأموال قد وجد بعينه، وهذا الذي ثبتت به السنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وسيذكره المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال رحمه الله: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه. إذا حكم القاضي ببيع مال المفلس يبدأ أول شيء كما ذكر المصنف بما فيه تخليص لأعيان الأموال سواء في الرقبة أو في الرهن، ثم بعد ذلك بالأموال التي بقيت كما هي فأدركها أصحابها بعينها، وهو الذي استثنته السنة: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس. هذه الثلاثة تستثنى، وهذا أصل وله نظائر، منها مسائل الإرث كما سيأتي في التركات بسداد الديون وتخليص المال من التبعات التي عليه. فالعبد والرقيق مال يملكه المفلس فيخلص، ثم تباع الرقبة على التفصيل الذي ذكر. الرهن كذلك، لو أنه استدان ووضع رهنا فالرهن من مال المديون، وحينئذ ينظر إلى الأحظ فيعطى الأقل من قيمة الرهن أو الدين، ثم بعد ذلك المال بعينه. لو أنك بعت لمفلس سيارة ب10,000 ريال، فلما تم البيع الرجل غير مفلس وتعامل معك فبعته سيارة دينا أو بالتقسيط، ثم حكم بفلسه، فإذا حكم بفلسه وبقيت السيارة عنده بعينها فلك الحق أن تطالب برد السيارة بعينها، هذا من حقك. من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فأنت عليك ضرر كبير. لو مثلا هذا المفلس يطالبه رجل ب50,000 ريال وأنت تطالبه بقيمة السيارة 10,000 ريال، فلو أنه حكم عليه بالحجر واشتكاه صاحب الدين فهناك إحدى حالتين: إما أن يحكم بأن سيارتك من ماله، هذا حكم حالة، هذه حالة، وإما أن يحكم لك بأن تخلص سيارتك، هذه حالة ثانية. الأفضل لك أن تخلص سيارتك، لأنه إذا لم يحكم لك بأخذ عين متاعك فمعناه أن هذا المفلس لو كان يملك سيارة أخرى مع سيارتك وقيمة السيارتين 20,000 ريال ولك عليه دين 10,000 وغيره له عليه دين مثلا 40,000 ريال، فمعنى ذلك أن السيارتين ستباع، كلتا السيارتين فبيعت ب20,000 ريال، فأنت تأخذ من 20,000 ريال الخمس، إذا كان غيرك له 40,000 له 40 وأنت لك 10,000. ولو كان غيرك له ثلثا دين، كان يكون مجموع الديون 30,000 والسيارتان قيمتهما 20,000، فأنت دينك يعادل ثلث الديون، فإذا بيعت السيارة يكون لك ثلث قيمتها، وهذا فيه ضرر عليك. ومن هنا حكمت الشريعة بأن المفلس إذا بيع ماله قبل بيع المال، إذا باعه شخص متاعا ووجده بعينه لم يتغير فإنه من حقه أن يطالب برد المتاع وإلغاء الصفقة، لطف من الله وتيسير على عباده. فقال صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس. فإذا متاعه نفس السيارة بعينها لم تتغير، فلو أنها تصرف فيها فغيرها، فحينئذ ليس من حقه أن يطالب بعين السيارة. وهكذا لو أنه باعه أرضا فبنى المفلس عليها فلة أو زرعها، فحينئذ ليس من حقه أن تكون على حالها في البيع، لم تتغير بزيادة ولا بنقصان. واختلف الزيادة المتصلة، وفي الشرح في الهامش خطأ في قوله وأما المتصلة، والصواب وأما المنفصلة، يعني الزيادة المنفصلة. فبالنسبة للزيادة متصلة أو منفصلة فهي مؤثرة، لكن اعتبرت المتصلة أكثر من المنفصلة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فدل على أنه إذا لم يجده بعينه بأن وجده متغيرا فإنه لا حق له في ذلك المتاع، وهو أسوة الغرماء. وهكذا لو وجد غير متاعه، وجد سيارة غير سيارته، ليس من حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه. وكذلك أيضا اشترط بعضهم أن لا يكون قد أعطاه بعض الثمن، إذا كان قد أعطاه بعض الثمن فإنه لا يستحق الرد، بمعنى أن يكون الدين تاما، فلا يرد صاحب المتاع شيئا للمفلس أو للقاضي. فلو أنه اشترى منه السيارة 10,000 ولم يدفع له شيئا صح رجوعه، وأما إذا دفع من 10,000 قليلا أو كثيرا لم يكن له الرجوع، وهو أسوة الغرماء. نعم. قال رحمه الله: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. ويقسم الباقي على بين الغرماء على قدر ديونهم. هذه الثلاثة الأشياء التي استثناها المصنف: الرقيق في جنايته، والأعيان المرهونة، والمتاع بعينه، غيرها يقسم يباع ثم القيمة تقسم بين الغرماء على قدر حصصهم. طبعا يضاف إلى الثلاثة ما ذكرناه من أمواله الشخصية التي يحتاجها لطعامه وشرابه وملبسه وملبس ما التزمه نفقته من أولاده، هذا ما يباع. فإذا خلصت بهذه الصفة بقيت ثلاث سيارات أو ثلاث عمائر، تؤخذ هذه الأموال وتباع في السوق بقيمة مثلها. فإذا بيعت مثلا ب300,000 ريال وأصحاب الديون شخصان، الدين مثلا 1,000,000، كل واحد منهم له نصف 1,000,000، أخذ كل واحد 150,000 ريال، يأخذ من المال الذي نتج من قيمة هذه الأعيان على قدر حصته من الدين العام الذي على المفلس. فمن كان له ربع الدين أخذ ربع القيمة، ومن كان له النصف أخذ النصف، وهكذا الثلث، وقس على هذا، أخذ كل صاحب دين على قدر حصته. وهذا له نظائر، منها لو أن شخصا توفي وعليه ديون، فرضنا مثلا 400,000 ريال وترك 100,000 ريال، سدد أصحاب الديون على قدر حصصهم من الدين، فمن كان له نصف الدين أخذ نصف 100,000، ومن كان له الربع أخذ الربع، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة. هذا ما ذكرنا من أن الأمور الضرورية للطعام والشراب سواء كانت من الأعيان أو كان محتاجا لنفقته في الأكل والشرب له ولمن تلزمه نفقته كزوجاته وأولاده، يصرف عليهم حتى يفرغ من قضاء الحقوق، هذا أصل مستثنى مع الاستثناءات التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله: فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. فإن وجب له حق، هذا المفلس له على شخص حق، وفرضنا له على شخص 10,000 ريال وعنده شاهد واحد، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوى الأموال بالشاهد مع اليمين. فلو كان لك على شخص مبلغ وليس عندك إلا شاهد واحد، يجوز أن تقيم الشاهد ثم تحلف يمينا، تكون اليمين بمثابة الشاهد الثاني فيقضى لك. فلو أنه أقام شاهدا فقيل له احلف اليمين، قال ما أريد أن أحلف، فقال غرماؤه، لأن من مصلحتهم أن يحصل على هذا المال حتى تسدد ديونهم، فالمال سيؤول إليهم، فقال غرماؤه نحن نحلف، لم يحلفوا، واليمين متعلقة بعين صاحب الحق لا بالغرماء. ومن هنا لا تقبل اليمين من الغرماء، ولا يلزم بحلف اليمين. وفي هذه الحالة بين المصنف رحمه الله أنه ليس من حقهم أن يحلفوا اليمين، ولا تقبل منهم قضاء النار. قال رحمه الله: باب الحوالة والضمان. فثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.